وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. رواه مسلم. فهذا من توجيهه عليه الصلاة والسلام وحسن إرشاده، يعني توجيه لنفس المؤمن، تكون نفسيته عند إذا احتضر وكان يعني يحس من نفسه دونه والأجل أو من حوله يشعرون بهذا فيوجهونه إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لا يموتن أحدكم، يقول جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: ليحسن أحدكم الظن بالله عز وجل. فيحسن الظن، هذا المستحسن عند الاحتضار، لكن في حال الصحة الأولى أن الإنسان يغلب جانب الخوف، لأن تغليب جانب الخوف أدعى إلى الانبعاث على الطاعة والانقباض عن المعصية، فيخاف من الله. لكن إذا انتهى الأمر ما فيه مجال للطاعات ولا والمعاصي الآن ما عنده مجال لا في خير ولا شر، انتهى أو يكاد انتهى، فكون أنه يقدم بقلبه وعلى الله وقد أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإنه يبعث يوم القيامة على ما كان عليه، يبعث وقد أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث عمرو بن العاص عند مسلم يعني يقول الراوي ابن شماسة: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في حال الاحتضار فصار يبكي بكاء شديدا وحول وجهه إلى الحائط، فقال له ابنه عبد الله: يا أبتي، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وبشرك بكذا وبشرك بكذا؟ فيعني يريد أن يوجهه إلى حسن الظن. لكن عمرو قال: لقد مررت بأطباق ثلاث، فذكر حاله في الجاهلية، قال: لو مت، وذكر أنه كان في غاية من الكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: بل كنت أتمنى أن لو استمكنت منه فقتلته، يقول: لو مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم لما قذف الله الإسلام في قلبي أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت قال: ما أتى بك؟ قلت: أبايعك. فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقبضت يدي، قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أريد أن أشترط. قال: ماذا تشترط؟ قلت: ما سلف مني. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ ثم يقول: ولو مت على هذا الحال لا رجوت أن أكون من أهل الجنة، لكننا ابتلينا بأعمال، لأنه كان والي مصر، حاكم مصر من قبل معاوية آخر حياته، وكان له دور كبير مع معاوية في حرب علي رضي الله عنه، فتذكر هذه الأشياء، تذكرها، هذه الذي يعني أقبض مضجعه وجعلته يبكي هذا البكاء الشديد لما حصل منه. فابنه رضي الله عنه عبد الله بن عمرو، وكان من الفقه بمنزلة، وكان يختلف عن والده تماما كثيرا، فكان في جانب علي رضي الله عنه لولا أن مراعاة لجانب والده إذا كان في صف معاوية، فيطمئنه ويبشره: بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا. فيحسن أن المحتضر ذاته أو من حوله يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى ويذكرونه بالخير والمغفرة، فهذا الأولى، لأنه انتهى الأمر ما في مجال للوم وذكرى السيئات. فهذه إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى إذا ختم للعبد بخاتمة الشهادة فإنه على أمل كبير أن يخفف عنه ويغفر له. أحسن الله عليكم. المقصود هنا بإحسان الظن هو الثقة في الله وفي سعة برحمته برحمته ومغفرته. صلى الله عليكم. في حديث أنس السابق في تمني الموت ما ورد عن أحد الصحابة أنه قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، أو في هذا المحل. هذا من أبي بكر رضي الله عنه أثر عنه هذا، فلا الذي يتمنى يعني لقاء الله، أنا يعني قلت إذا كان ليس على سبيل التبرم والتسخط بما ابتلي به فلا حرج على الإنسان، يتمنى الشهادة في سبيل الله، يتمنى الموت لما يعني يحسن يعني غلب على ظنه من الجنة. هذا المفترض بالمسلم العاقل، يعني هذا عجيب من أمر المسلم أنه ما يتمنى الموت لما وعد به في الجنة. لكن كما قال بعض السلف، لأننا لما عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة صرنا نكره الآخرة ونحب الدنيا. وإلا فالإنسان إذا قرأ وسمع هذه الآيات العظيمة في الجنة ووصفها وما وعد المؤمنون بهذا الفضل الكبير، ما الذي يجعلك تجلس في هذه الحياة؟ المفروض أنك تبادر. ولذلك عمرو بن جموح لما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم جنة عرضها السماوات والأرض، قال بخم بخم، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني متعجب رضي الله عنه، ثم قال ما بيني وبينها إلا هذه التمرات، كان يأكل تمرات، قذف بها وانطلق وانطلق حتى قتل رضي الله عنه. فهو كأنه ينظر إلى الجنة بين عينيه. فنحن نتعجب من أنفسنا وحالنا، إذا كانت الجنة فعلا ما هي أحلام ولا هي يعني أخبار الجرائد الكاذبة، كلام الله سبحانه وتعالى أن الجنة التي عبرها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لماذا لا نقدم عليها؟ يعني تجلس مهما كان القصر اللي أنت فيه، إن كنت في قصر وإن كنت في حال ما يمكن تقارن بحال من الأحوال، ما بينك وبين الجنة أول ما تبدأ روضة، أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة. لكن أعد لهذا الأمر عدته، ما تكون من الإغتاب ونميمة وشيء من هذا، تبادر في قبرك بالعقوبة نسأل الله السلامة والعافية. فالذي يعد نفسه للآخرة ويصدق التوبة ويتخلص من المظالم والسيئات، فلا شك أنه يتمنى في كل لحظة أن الله سبحانه وتعالى ينقله إلى الآخرة، لأن الله تعالى يقول ولا الآخرة خير لك من الأولى. فنسأل الله جل جلاله أن نكون كذلك، أن تكون الآخرة خير لنا وأن يختم لنا بخاتمة الشهادة والسعادة.